نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منزل الشيخ الألباني. نعم. أنا أعمل في مطعم اسمه مطعم الواحة. أعمل في المطبخ. أهرب أهرب. نعم. أهرب. أهرب. أهرب هريب هريبي أهرب من الواحة. جزاك الله خيرا. ما دام تعمل في المطبخ. في المطبخ. أليس فيه لحم خنزير؟ ليس فيه لحم خنزير ولكن فيه مشروبات وليس لي دخل بالمشروبات. خلاص. أعمل في المطبخ بس ما لي دخل في المشروبات بس أعمل في المطبخ. لا تدخل الواحة كلها. نهائيا. نهائيا. محرم شرعا. أيوة. جزاكم الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.